بصورة الطف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع للقراءة ثم بعدها إن شاء الله ندخل في التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن به معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لم ترى واصل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوهم وأحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الحمد لله القابض الباسط الذي يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع هذه السورة المباركة سورة البقرة، ومع هذا المقطع الذي سمعنا تلاوته من قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بين ثنايا آيات الطلاق أمر الله بالمحافظة على الصلاة، فما العلاقة بين الصلاة وبين الطلاق، بين الصلاة وبين الزواج، بين الصلاة والخلع، بين الصلاة والمشاكل الأسرية؟ إذا أردت أن تحافظ على بيتك حافظ على صلاتك، وإذا أردت أن تضيع بيتك وأهلك ضيع صلاتك. فعلى قدر المحافظة على الصلاة يحافظ الله على البيت كله، وعلى قدر تضييع الصلاة يضيع البيت كله. فمن ضيع الصلاة ضيع الصلة بينه وبين الله، ضيع العروة الوثقى، ضيع عماد الدين وأساسه. ولذلك بعدما ذكر الله عز وجل آيات الطلاق وجه هذه النصيحة حتى يحافظ على البيوت، بأن سر قيام البيوت قيام الدين فيها، وسر قيام الدين الصلاة، صلاة عماد الدين، والزوج عماد الأسرة. فإذا ضيع الزوج عماد دينه ضيع أسرته. ولذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا من بعده بالصلاة، وأن نأمر بها أهلنا الأسرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أن تصطبر عليها وأهلك أمرهم به. وأثنى على إسماعيل عليه السلام وقال وكان يأمر أهله بالصلاة، وأثنى على إبراهيم عليه السلام عندما حمل زوجته وولده إلى واد غير ذي زرع، وادي مكة وليس فيها أحد، ولم تؤسس مكة بعد، لما كانت واد غير ذي زرع، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فلما أقام البيت الإبراهيمي الصلاة جعل بيتا من المسلمين، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لأنه أهل بيت يقيمون الصلاة. وتباركت تلك الذرية وذرية الذرية، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لأنها ذرية خرجت من بيت يقيم الصلاة. وهبنا له إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف، ومن وراء يوسف أنبياء، من وراء يعقوب ويوسف موسى وهارون وداود وسليمان وأيوب وذي الكفل وعد وغلط، من كثرة الأنبياء اللي طلعت من ذرية، بل ما بعث نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يأمر أهله بالصلاة، قال وأمر أهلك بالصلاة. أول ما فرضت الصلاة كانت صلاتين، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ في بيت من؟ خديجة. فكان يصلي في بيت خديجة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم تفرض بعدئذ صلاة الجماعة، كان كله يصلي وحده. ثم بعد ذلك تطور أمر الصلاة وفرضت خمس صلوات في اليوم والليلة، فابتدأها جبريل بصلاة الظهر، وكانت الظهر في وقت شدة الحر، الشمس فوق الرؤوس قد زالت إلى جهة الغرب، إذن الشمس وسطى والصلاة وسط النهار في شدة الحر. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الإسراء والمعراج، وكان الناس في القيلولة ينامون، فإذا جاء وقت الصلاة وصلاة جماعة وقد فرضت، ما في مكيفات، ما في سيارات مكيف، يمشون على أرجلهم، والرمضاء رمضاء مكة حجارة إذا احترت كأنك تمشي على نار، وأغلبهم بدون نعال والثياب قليلة، ويمشون في ذلك الحر خفية حتى يصلوا إلى المكان الذي يصلون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله حافظوا على الصلوات كلها، والصلاة الوسطى واختلف العلماء في الصلاة الوسطى على 7 أقوال. كم قول؟ 7. القول الأول أن صلاة الوسطى صلاة الظهر، لأنها كانت أشد صلاة على الصحابة، وقتها وقت حر شديد، وكانوا وقتها ينامون قيلولة، ترك النوم وروح صلي. طيب حر، حتى لو كان حر حافظ على الصلاة كلها وحافظ على هذه الأشد. هذا القول الأول. قول الثاني أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن العصر سمي عصرا من الإعصار، إعصار فيه نار فاحترقت، يعني شدة الحر أشد حرا من الظهر، وأن صلاة العصر أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى. عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها قالت لكاتب الوحي، كاتب المصحف، جابت واحد يكتب، قالت له اكتب، المصحف كان كله في بيت حفصة، قالت له اكتب لي مصحف خاص فيني أنا، قالت له إذا وصلت في الكتابة إلى آية الصلاة وتوقيت الصلاة أخبرني. فبقي يكتب حتى وصل لهذه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال يا أمنا وصلنا إلى آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت اكتب بعدها هي صلاة العصر، فكتبتها حفصة في مصحفها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وكانت حفصة مصحفها كمصحف ابن مسعود، ومصحف ابن مسعود يسمى مصحف التفسير، لأنه كان يقرأ التفسير مع القرآن، فإذا وردت آية ولها تفسير ذكر التفسير معها وقرأه معها، مثل القرء الذي تقدم معنا، ابن مسعود فسره في الآية في مصحفي بأنه الحيض. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وهي 3 حيضات وماصل، كأنه يقرأ القرآن، فيسمى مصحفه بالمصحف التفسيري لأنه يقرأ القرآن مع تفسيره. وحفصة كانت تفسر القرآن وتكتب التفسير في مصحفها. نعم. وهذا القول أيضا هو قول من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يوم الخندق، قال شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، فدعا عليه لأنهم شغلوا عن صلاة العصر، وأسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الوسطى. هذه أدلة من قال أن صلاة الوسطى صلاة العصر، واستدلوا أيضا من القرآن، قالوا لأن الله عز وجل قدم ذكر صلاة العصر على جميع الصلوات، قال تعالى فسبحان الله حين تمسون صلاة العصر وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا المغرب والعشاء وحين تظهرون الظهر، قالوا هذه أوقات الصلاة، فقدم الله صلاة العصر في الذكر لبيان أنها صلاة الوسطى. والقرآن سبق معنا قاعدة أنه يقدم الأفضل في الذكر، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إذن أنت أفضل من نوح وأفضل من الأنبياء جميعا لأنك قدمت في الذكر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الإمام بالغيب أفضل من الصلاة لأنه قدم في الذكر، الصلاة أفضل من الزكاة لأنها قدمت في الذكر، وهكذا. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، جبريل أفضل من ميكائيل لأن جبريل قدم في الذكر على ميكائيل، واضح؟ إذن القول الثالث أن صلاة الوسطى هي صلاة المغرب، قالوا وذلك لأنها وسطى في العدد، قبلها الفجر 2 ركعة وبعدها الظهر والعصر والعشاء 4، فهي وسطى في عددها. الأمر الثاني أنها وسطى من حيث أنها لا تقصر، ثابتة كما هي، فال4 تقصر إلى 2 وال2 تتمم إلى 4، والمغرب ثابتة كما هي لا قصر فيها منذ أنزلت منذ فرضت والمغرب كما هي. كانت صلاة المغرب أطول صلاة على المسلمين، لأن المسلمين كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة في السفر مثنى مثنى، يعني كل الصلوات كانت ثنتين ثنتين، الفجر ثنتين، الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين. كانت أطول صلاة فرضت على المسلمين صلاة المغرب، فأمرهم الله بالمحافظة عليها لأنها زائدة في العدد ولأن وقتها ضيق. جبريل عليه السلام لما نزل في اليوم الثاني بعد في اليوم الأول بعد تمام عملية الإسراء والمعراج، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا عادة، جبريل جاء وقت الظهر لتنفيذ الأمر وهو الصلاة، فنزل جبريل وقت صلاة الظهر أول وقت صلاة الظهر فصلى بالناس ركعتين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده ركعتين، وصلى الصحابة ركعتين، وجاءه في عندما أصبح ظل كل شيء مثله أول وقت صلاة العصر فصلى العصر ركعتين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد جبريل ركعتين، وصلى الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم جاءه وقت غروب الشمس فصلى ثلاث ركعات، جبريل إماما، النبي صلى الله عليه وسلم مأموما بجبريل، الصحابة مأمومة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا ترى جبريل وإنما ترى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثلاث ركعات، ثم جاءه بعد غياب الشفق فصلى ركعتين العشاء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعده، والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم جاء في وقت الغلس أول طلوع الفجر فصلى ركعتين. اليوم الثاني جاءه في الوقت الذي صلى فيه العصر أمس فصلى في ركعتين الظهر، ثم ذهب، ثم جاءه قبيل غروب الشمس في آخر وقت العصر فصلى بركعتين، ثم جاءه في نفس الوقت الذي جاءه أمس المغرب فصلى فيه المغرب، لم يقدم ولم يؤخر، ثم جاءه بعد منتصف الليل فصلى بركعتين، ثم جاءه قبيل طلوع الشمس فصلى ركعتين. فأصبحت الصلوات تنقسم إلى قسمين، صلوات لها وقت مختار ووقت يعني وقت طويل، أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت، وصلوات ما لها إلا وقت واحد. أربع صلوات لها أوقات تتمدد فيها، الظهر لها أوقات أوله ووسطه وآخره، أوله يسمى مختار ووسطه يسمى الوقت العادي وآخره يسمى الضروري، العصر مختار وقتها العادي ضروري ثلاث أوقات، العشاء مختار وقت غياب الشفق وقت عادي ما بعد غياب الشفق الضروري بعد منتصف الليل وقيل إلى قبيل الفجر، الفجر المختار الشفق أول الوقت، الوقت العادي ما بين المختار إلى الضروري ضروري قبيل طلوع الشمس، إلا المغرب وقتها واحد، إذا غربت الشمس وقبل أن يغيب الشفق هذا وقت صلاة المغرب وهو وقت ضيق، فأمر الله بالمحافظة عليها لضيق وقتها ولعددها الزائد على بقية الصلوات، فقيل هي صلاة المغرب. القول كم؟ الثالث والرابع، الظهر العصر المغرب الرابع. القول الرابع أن صلاة الوسطى هي صلاة العشاء. قالوا ليه؟ قال لأن العشاء في وسط الليل والناس وقتئذ نامت، لأن الناس تعمل في الزراعة وتعمل في الشغل والتجارة وما عندهم كهرباء مثل ما عندنا، فإذا غربت الشمس وصلوا المغرب يناموا، قالوا لا تناموا عن صلاة العشاء، هذه الصلاة التي ينام عنها بعض الناس وقتئذ هي صلاة الوسطى لأنها وسط الليل في وسط الليل. وقيل صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وذلك لأنها وسط بين صلاتين قبلها وصلاتين بعدها، وسط في الزمان، قبلها صلاتي الليل مغرب وعشاء، بعدها صلاتي النهار ظهر وعصر، وهي وسط لا إلى هؤلاء فتجمع مع الظهر والعصر ولا إلى هؤلاء فتجمع مع العشاء والمغرب، إذن صارت وحدها ليست لها صلاة تجمع معها فتوسطت بين الصلوات، قالوا هي صلاة الفجر. هذا قول كم؟ خامس. القول السادس، طبعا لهم أدلة من القرآن، استدلوا بقسم الله بها والفجر وليال عشر، واستدلوا بقول تعالى هي حتى مطلع الفجر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في فضل صلاة الفجر. واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها، وهذا سناته وهو ربما يكون القول الثامن. القول السادس أنها صلاة الجمعة، حافظوا على الصلوات الخمس وحافظوا على صلاة الجمعة، لأن الجمعة لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، صلاة مخصوصة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قالوا هذه أفضل صلاة لأن الله سمى عليها يومها، ما في يوم اسمه يوم الظهر ولا يوم العصر ولا يوم المغرب ولا يوم العشاء ولا يوم الفجر، لكن في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة. وهذه الصلاة من أهمية وخطورتها أن الله دعا المؤمنين أن يتركوا التجارة ويتركوا الدنيا ويذهبوا لها، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا تبيع ولا تشتري، حتى النكاح وعقد الزواج ما فيه، خلاص كل شيء كل العقود تنتهي وقت أذان الجمعة. ولذلك نهي عن السفر وقت أذان الجمعة لمن تجب عليه الجمعة. ليش؟ لأنه مخالف للأمر، الله قال لك اسعى إلى ذكر الله وانت مسافر، لا، إذا نودي للصلاة اترك كل شيء واقبل على المسجد. طيب، واستدلوا بالحديث من فاتته صلاة الجمعة، من فاتته ثلاث جمعة متهاونا بها ختم الله على قلبه، والختم على القلب لا يكون إلا للكفرة، الذين كفروا، من الذين كفروا، إيش الآية؟ سورة البقرة، إن الذين كفروا كذا، وإيش الحوض تلبن، سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. والختم على القلب صاحبه لا تنفع فيه النذارة، ما عاد يتأثر، لأن القلب إذا ختم عليه غلقت أبوابه، وإذا غلقت أبواب القلب لا تصل الموعظة إليه. نجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، ومن أسباب ذلك ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية من غير عذر. من ترك ثلاث جمع متهاونا بها ختم الله على قلبه. وهذا الوعيد دليل على أهمية الصلاة وعلى أنها أفضل الصلوات المكتوبة. الطائفة القول كم؟ السابع، قالوا الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الجماعة، صلاة إيش؟ الجماعة. وهذا القول جامع للأقوال كلها، فصلاة الفجر في جماعة وسطى، وصلاة الظهر في الجماعة وسطى، وصلاة العصر في الجماعة وسطى، وصلاة المغرب في الجماعة وسطى، وصلاة العشاء في الجماعة وسطى، والجمعة لا تصلح إلا بالجماعة. واضح؟ فكأن الله يقول حافظوا على الصلوات مطلقا، لو تصلي في بيتك ولا تصلي في الشارع، لكن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة وسطى وفضلى. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بكم؟ ب27 درجة. إذا كانت هذه الجماعة في المسجد الحرام كم؟ 100,000 صلاة. إذا كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. إذا كانت في المسجد الأقصى 500 صلاة. إذن هنا جماعة في المسجد الحرام، وهنا جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك جماعة، فهل 100,000 صلاة مربوطة بالجماعة؟ لا. فإذا جعلت في الجماعة ضربت في 27 درجة، 100,000 في 27، و1,000 في 27، و500 في 27، و10 في 27، لأن 27 هذه درجات بغير غض النظر عن أجر الصلاة نفسها. واضح؟ طيب، حافظوا على الصلوات، هذا القول كم؟ 7. الحين 8 هي الأقوال على عدد أبواب الجنة. قول 8 قول عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: إن لله عملا بالنهار وعملا بالليل، وإن في صلوات النهار وسطى وفي صلوات الليل وسطى. فوسطى صلوات النهار العصر، ووسطى صلوات الليل الفجر، ولذلك يكتب العصر مرتين والفجر مرتين، فيكتب الفجر مع عمل الليل ويكتب مع عمل النهار، ويكتب العصر مع عمل الليل ويكتب مع عمل النهار، لحديث التعاقب: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، هذا يكتبون أعمالكم، ينزلون وقت صلاة العصر، وجاءوا في وقت صلاة الوسطى ولا لا، فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، ثم يعرجون إلى الله فيسألهم: أين كنتم؟ أو فيما كنتم؟ فيما كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم في صلاة العصر وهم يصلون جماعة، وتركناهم وهم يصلون جماعة صلاة الفجر، فيقول الله لهم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ثم تنزل صلاة ملائكة النهار اللي يكتبون عملك في النهار وقت صلاة الفجر وأنت تصلي مع الجماعة، ويبقون يكتبون عملك، اللي سويت، اللي قلت، ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد جاءك وقت الفجر، إلين العصر تنزل هذه الملائكة تستلمك وأنت تصلي، وتسلمك هؤلاء وأنت تصلي، خذوا، هذا هو مصلي لله، اكتبوا الصلاة. فتكتب صلاة الفجر مرتين في كتاب ملائكة الليل وكتاب ملائكة النهار، وتكتب صلاة العصر مرتين في كتاب ملائكة النهار وفي كتاب ملائكة الليل، وأصبح عمل المؤمن مبتدأ بالصلاة مختتم بالصلاة، وما بين الصلاة والصلاة نور. الصلاة وش؟ صلاة نور. لو حطيت لمبة هنا ولمبة هنا، ممكن نور يكون بينهم؟ ظلمة ممكن تكون بينهم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى عليه من درنه من شيء؟ قالوا: لا. واحد يتروش كل يوم 5 مرات يبقى في وسخ؟ قالوا: لا. قال: فذلكم مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. طيب، خلينا نشوف كتاب الليل وكتاب النهار ونعرضه على حياتنا اليومية. نزلت ملائكة النهار مثلا اليوم من أيام رمضان علينا وإحنا في صلاة الفجر، فكتبوا يصلون الفجر، عقدوا نية الصيام، شوي صلوا الإشراق، شوي صلوا الضحى، شوي صلوا الظهر، صلوا قبل الظهر 4، صلوا الظهر، صلوا بعد الظهر 4، شوي صلوا العصر، نزلت ملائكة الليل. إذن هذا وقت نهار كله صلاة طلاء، صح ولا لا؟ فجر 2 قبل الفجر ممكن يكتبها ملائكة الليل، 2 قبل الفجر، ويمكن غالبا ملائكة الليل، لأن هذا ينزلون وقت الصلاة، فتكتب هذه 2 الفجر ختام لعمل الليل، ثم إذاك أو ابتداء لعمل النهار، ثم يأتي ملائكة الليل. خلونا مع ملائكة الليل ونشوف ايش يكتبون. نزلوا صلاة العصر جماعة، كتبوا صلوا العصر، جلسوا في مجلس ذكر، مجلسكم هذا بعد صلاة العصر، افتتحتم به عمل الليل، ولو كانت الليلة ليلة القدر، وابتدأت كالتالي: صلى العصر في جماعة، جلس في مجلس ذكر 2، ذكر الله، تلا من القرآن، ذكر الله أذكار المساء، سبح هلل، ذكر الله، تصدق، صلى المغرب، أفطر، دعا الله، ذكر الله، تلا من القرآن، مشى للمسجد، صلى قبل العشاء ركعتين تحية المسجد، صلى العشاء، صلى التراويح، مشى إلى بيته ارتاح قليلا، عاد إلى المسجد، صلى التهجد، دعا، أخذ يستغفر ويدعو في السحر، أذن الفجر، صلى ركعتين، ختم بصلاة الفجر ورفع كتاب الليل، هل من هذا كتابه يوم القيامة؟ هل ستبقى سيئة ممكن تدخل هنا ولا هنا؟ أعطيكم قصة. واحد من الشباب من الصحابة كان عزب غير متزوج ويبحث عن زوجة، وكل يوم يا رب رزقني زوجة جميلة صالحة طيب، وفتح له محل بيع أقمشة، أقمشة نسائية يترزق، وكان في المدينة سوق للأقمشة، فتح له محل، وذيك البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي أعطاها الله من جمال الخلق والخلق جاءت على قدر حتى وصلت إليه، وقفت عند المحل، عندك أقمشة نسائية؟ نعم. نظرت في الأشياء المعلقة ما عجبتها، قالت له عندك من الأقمشة الغالية؟ قال نعم، الحرير والأقمشة الثانية موجودة في الصندوق. فتح لها الصندوق، تعرف اللي واقف يبغى يطالع في الصندوق يصير شبه اللي كأنه منحني أو راكع. البنت مستعجلة ما جلست، فتحت وأخذت، فالرجل أخذ يطالع فيها يقول هذه تصلح لي، وده تشتري ويعرف مكان أهلها ويروح يخطب يأتي البيوت من أبوابها. المهم البنت نظرت إليه قالت له يا هذا اتق الله وغض بصرك، إيش النظر؟ غض بصرك. طبعا هذا أمر بمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالت له يا هذا اتق الله وغض بصرك، فإني امرأة متزوجة وزوجي خرج يجاهد في سبيل الله. يا لطيف، الرجل الشاب الطيب خرج من بيته من دكانه يجري مثل واحد خايف، ترك في الدكان والدكان مفتوح، خرج يجري أول بيت أقرب بيت من السوق كان بيت عمر الخطاب، كان بيت عمر الخطاب شرق المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والسوق كان مكانه محل سوق العنابية اللي موجود اليوم، يعني شمال بقيع. فأخذ يجري وصل إلى بيت عمر بن الخطاب، طرقه، طرق عليه الباب قبيل الظهر الكلام هذا. عمر بن الخطاب فتح الباب قال له ايش فيك؟ ايش عندك تدق الباب بالقوة؟ ما ايش عندك؟ قال له يا عمر بن الخطاب هلكت، نظرت إلى امرأة لا تحل. قال له امرأة لا تحل وين شفتها؟ قال له جاتني في الدكان. قال له قال لعلها امرأة رجل خرج يجاهد في سبيل الله، ما في امرأة تروح السوق من غير رجل عندنا إلا واحدة زوجها راح يجاهد في سبيل الله. قال له نعم هي امرأة مجاهد. قال له طالع نساء المجاهدين، روح لا أعلم لك شيء، اذهب روح أبو بكر ممكن عنده علم. أغلق عمر بابه، راح إلى أبو بكر الصديق طرق عليه الباب، أبو بكر فتح، ايش عندك يا ولدي؟ قال والله يا شيخ هلكت، نظرت إلى امرأة لا تحل لي. امرأة وين شفتها؟ جاتني في الدكان. لحالها؟ لعلها امرأة مجاهد، ما في مرأة تجد إلا واحدة زوجها خرج جاءت في سبيل الله، وإلا ما في أحد يرضى أن زوجته تروح الحالة للسوق. قال له نعم يا بكر امرأة مجاهد. قال له إلا هذه، لا أعلم لك شيء، لكن اذهب إلى رسول الله. رفع إلى المقام السامي، إلى المقام الأعلى، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. توجه الرجل الشاب إلى المسجد، دخل قبيل صلاة الظهر، الدكان مفتوح ما يسأل عنه، والبنت في الدكان تبي تشتري، راح قبل لا تشتري من عنده لأنه قالت له كلمة واحدة اتق الله هزت كيانة. دخل المسجد وجد الصحابة مصطفين يعني، فأخذ يتجاوز الصحابة لين جاء للصف الأول ولقى له مكان في الصف الأول وجلس، صلى ركعتين وجلس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج من حجرة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة بوابتها قدام الصف الأول، يعني يفتح ويمشي قدام الصف الأول ويجي للمحراب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فز الرجل الشاب من مكانه في الصف وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلكت. قال ايش فيك؟ قال نظرت إلى امرأة لا تحل لي. شوف، قال وين؟ السوق؟ قال نعم. قال لعلها امرأة رجل خرج وجاد في سبيل الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصور مرأة تروح لحالها السوق من غير رجل إلا إذا كانت زوجة رجل خرج يجاهد في سبيل الله ما عنده حد. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها امرأة رجل خرج يجاهد في سبيل الله؟ قال نعم. قال له صلي معنا. خير إن شاء الله صلي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يصلي، وأقيم صلاة الظهر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. الله أكبر، كل الصحابة صلوا خلف. السلام عليكم ورحمة الله، قضيت الصلاة. قام الرجل فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على الناس بوجهه، صار جالس قدامه. قال له يا رسول الله أنا الذي أخبرتك خبري قبل الصلاة، نظرت إلى امرأة لا تحل، أبغى حل، أبغى ربي يغفر لي. نزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار، الفجر والعصر، هذا دليل عائشة، طرفي النهار وزلفا من الليل، المغرب والعشاء، إن الحسنات، هذه الصلوات كلها، يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ما بين الصلاة والصلاة من السيئات ذاهب، ما دامت الصلاة موجودة. واضح؟ الصحابة لما نزلت هذه الآية وهذا الصحابي موجود فرح، قال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ عمر قاعد يسمع، قال ثكلتك أمك تقتل على المسلمين، فضل الله، عمر ما يسكت عن كلمته يقولها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك ولأمتي جميعا، من حافظ على الصلوات الخمس غفر الله له ذنوبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. يعني كل الذنوب الصغائر تمحوها الصلوات الخمس، تمحوها الجمعة، يمحوها الصيام، تمحوها العمرة، إلا الكبائر. الكبائر وش يمحوها؟ الحج. الحج يمحو الكبائر. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الحج مع أمهات محو الذنوب. وأمهات محو الذنوب ثلاث أو أربعة، أمهات المحو هذو إيش؟ كاسحات الذنوب، مثل كاسحات الألغام، لا تتركوا ذنبا. أربعة، من يعرفها؟ أربعة أشياء لا تتركوا ذنبا. أول، الدخول في الإسلام، شهادة لا إله إلا الله إذا قالها الكافر محى الله بها ذنوبه كلها ولو قتل من على وجه الأرض، الإسلام يجب ما قبله. اثنين، الهجرة، لو واحد أساء وسنى وقتل ثم تاب إلى الله وهاجر، الهجرة تجب ما قبلها. الثالث، التوبة الصادقة، التوبة تجب ما قبلها. الرابع، الحج المبرور، يجب ما قبله. إذن هذه الأقوال الواردة في صلاة الوسطى ثمانية، من يعيدها؟ لا بالترتيب اللي أنا قلت. أيوه الجماعة وسط النهار وسط الليل، ما شاء الله عليك، هذا يستاهل جائزة. قول اللهم اغفر له وارحم، آمين، واغفر لنا وارحمنا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اختلف العلماء في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ما المراد بقيام القنوت؟ قنوت الدعاء، قوموا لله قانتين. وبناء على هذا الأمر اختلف العلماء أيهما أفضل، طول القيام أو طول السجود، والقيام نفسه أو السجود نفسه. خلنا نشوف كلام العلماء. كلام العلماء يا جماعة لذيذ، له طعم روح. قال طائفة من العلماء القيام في الصلاة أفضل من جميع الأركان، من الركوع والسجود والجلوس وجميع الأركان، لأن الله عز وجل أمر به، قال وقوموا لله قانتين، بعد ما قال حافظوا على الصلوات والصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، فأمر بالقيام قبل أن يأمر بالسجود. والملائكة أمرت مريم بالقيام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي معناته قومي، والقيام في الفعل قبل السجود، أول ما تدخل الصلاة تقوم. وما يقرأ في القيام أفضل مما يقرأ في السجود. الذي يقرأ في القيام القرآن الكريم كلام الله، والذي يقرأ في السجود تسبيح وتهليل ودعاء من كلام البشر. واضح؟ فقال الطائفة: القيام أفضل من السجود، وطول القيام أفضل من طول السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة وآل عمران والمائدة والنساء في قومة واحدة، بينما السجود ما يقرأ في قرآن. إذن هذا القول الأول أن القيام أفضل من السجود. القول الثاني أن السجود أفضل من القيام. قالوا: لأن الله عز وجل في أول سورة نزلت من القرآن ختمها بقوله واسجد واقترب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن الله أمر النبي بالسجود في الليل قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إذا كان قال قم الليل أيضا قال ومن الليل فاسجد. وإن كان العلماء الذين قالوا أن القيام أفضل قالوا: الفرق بين ومن الليل فاسجد له وبين قم الليل أن هذا بتبعيض من الليل، وذلك قم الليل كله، فكأن القيام نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه، وأما السجود من الليل فاسجد له وسبح من تبعيضية، والتبعيض قد يأتي للأقل وقد يأتي لما دون الأقل. حتى الذين قالوا إن السجود أفضل قالوا: هيئة السجود أقرب للعبادة والعبودية والذلة لله، لأن العبادة الذل والانكسار، والذل والانكسار الحاصل في السجود أفضل وأكثر ملائمة للعبد من القيام الحاصل في القيام، لأن القيام يكون من السادة ومن العبيد، لكن السجود يكون من العبد لسيده ورفع أبويه، يكون من الأعلى، يكون من الأدنى للأعلى، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، دليل على فضله على أبويه في أو تفضيله في في في الدنيا على الأقل. وكذلك سجود الملائكة لآدم، وإذ قلنا الملائكة سجودوا لآدم دل على تفضيله، فيكون السجود أفضل لأنه حال العبد حال الانكسار بين يدي الله. القول الثالث بالتفصيل أن القيام في الليل أفضل من السجود، والسجود في النهار أفضل من القيام. طيب ليش؟ قالوا: لأن الله أنزل القرآن ليلا وأمر بالتهجد به ليلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يجعل في الصلاة ظرف لتلاوة القرآن إلا القيام، فلا يقرأ القرآن في الركوع، ولا يقرأ القرآن في السجود، ولا يقرأ القرآن في الجلوس، فأصبح ظرف القرآن يناسب القرآن وهو القيام، ففضل بسبب ظرفه وهو القرآن، فكأن القيام ظرف للقرآن، ففضل القيام على سائر الأركان كفضل ليلة القدر على سائر الليالي، إذ ليلة القدر أنزل فيه القرآن والقيام يتلى فيه القرآن، فنال الفضل بما يتلى فيه. ومنه أن الحال التي يبعث عليها الناس يوم القيامة قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولو كان السجود أفضل لبعث الله الناس سجدا، قال: يوم يسجد الناس لرب العالمين، بل جعل السجود لبعض الناس يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فمن سجد في الدنيا أذن له بالسجود في الآخرة. طبعا رد عليهم أولئك الذين قالوا السجود أفضل أن الله خص به أولياءه في الآخرة، بينما القيام دخل فيه المؤمن والكافر والمشرك وكلهم على حد السواء. واضح؟ قوم الناس، أما السجود. ومن الذين استدلوا على فضل السجود قول النبي، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الصحابي الجليل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شاتية. شوف تفكير الصحابة، واحد من الصحابة ذكي جدا، هم أذكياء كلهم، بس هذا التفكير يغيب عن كثير من الأذهان. ليلة شاتية شديدة البرد، فقام هذا الصحابي في البرد وجمع حطبا وأوقد النار وحط عليها إبريق ماء ودفأه حتى صار دافئ، ثم جاء به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا أن يطرق عليه الباب، فجلس عند بابه ينتظر خروجه لقضاء الحاجة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعه هذا ربيعة بالماء، وإذا بالماء دافئ، قال يا رسول الله قمت فجمعت الحطب وأوقدت النار وأدفأت الماء لك لتتوضأ. طيب ما حد قال له يسوي كذا من رأسه، صحابة وين موجودين؟ موجودين بس كل واحد في بيته، كل واحد مشغول في نفسه، هذا في الليل وهذا الصحابي واحد اللي جاته الفكرة وسواها. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قطر له الماء حتى توضأ وتم موضوعه، قال يا ربيعة سل اطلب فعلك هذا، اطلب اللي تبي. قال ربيعة فنظرت في الدنيا فإذا بها زائلة، كل اللي في الدنيا أنت ميت عنه وهو ميت عنك، يعني زائلة. قال فتركت الدنيا كلها ونظرت في الآخرة. هو دحين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب، وقال له اطلب. قال فنظرت في الدنيا فإذا بها زائلة فزهدت فيها، فنظرت في الآخرة. قال فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أعلى درجات الجنة وأنا وين؟ قال فقلت يا رسول الله أريد مصاحبتك في الجنة، مرافقتك في الجنة، أريد أكون جارك في الجنة، بس أبغى هذا. وين يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة والفضيلة في أعلى درجات الجنة، وأنت ربيعة لا أنت نبي ولا أنت رسول ولا أنت حتى من السابقين للإسلام، وتبجسور مع تصير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يصدها شوي، قال لا وغير ذلك، قال لا ذاك بس، أطلب غير ذلك، لا ما في إلا ذاك، لح، قال له ثلاث مرات أو غير ذلك اطلب شيء ثاني، قال لا لا ما في إلا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيها ثم قال إذن فاعني على نفسك بكثرة السجود، أنا أدعو لك الله واشفع لك، بس خلي عندك حاجة تساعدك كثرة السجود. فكان ربيعة رضي الله عنه إذا سجد لا يرفع رأسه من طول السجود حتى عرف بالسجاد ومات ساجدا رضي الله عنه. الله أكبر. واسجد واقترب. إذن وقوموا لله قانتين، الذين قالوا القنوت المراد به الدعاء، منهم من قال قوموا لله قانتين بالفاتحة، لأن الفاتحة دعاء والفاتحة قنوت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا قنوت. ومنهم من قال القنوت المراد به الدعاء في صلاة الفجر، فذهب الشافعية إلى وجوب الدعاء في صلاة الفجر. وذلك تروح مصر يعملون بالمذهب الشافعي، بعد كل صلاة فجر يدعون ويقنتون ويرفعون صوتهم. إذا تروح إلى المذهب الحنفي في العراق وفي شرق آسيا ما في قنوت عندهم، لا قنوت، أحل الحنفية لا قنوت مطلقا، والشافعية القنوت مطلقا ضد الحنفية، والمالكية يقنتون سرا. لو تصلي في المغرب العربي، أي دولة من دول المغرب العربي التي يعني عندها المذهب المالكي، إذا صلى الإمام وقرأ الفاتحة وسورة بعدها يسكت سكتة طويلة يدعو فيها، هذا يسمى قنوت صلاة الفجر. الحنابلة عندهم القنوت عند النوازل، إذا جات نازلة بالمسلمين قنتوا، وإذا ما في نازلة تركوا، وكل على مذهب وكل على اجتهاد وكل على سنة بإذن الله تعالى. طيب وقوموا لله قانتين أي داعين، وهذا دعاء القنوت في صلاة الفجر، وقيل في الصلوات كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. وكان من أولئك الذين يرى وجوب القنوت عبد الله بن مسعود، جاء لجماعة من الصحابة كان وقت صلاة الفجر، قال لو علمنكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تلاوة القرآن، قال من أحب أن يسمع القرآن طريا كأنما أنزل فليسمع لقراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يكنى ابن أم عبد. قال لأصلين بكم صلاة رسول الله. الصحابة طبعا والتابعين اللي كانوا موجودين اللي ما أدركوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقين يعرفوا كيف كان رسول الله يصلي، فتقدم فصلى بهم الصبح، فقرأ فأطال، فلما كان في الركعة الثانية رفع يديه وقنت ودعا وأطال، قال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى وجوب القنوت في صلاة الفجر، وكان مالك يرى وجوب القنوت سرا لأنه من الدعاء، والدعاء الأصل فيه الخفية. طيب، قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف لها في القرآن آيتين مقامين، مقام هيئة الصلاة كيف تكون في سورة النساء، كيف يصلي مجموعة ومجموعة تروح تقاتل ومجموعة تحرس إلى آخره، هذا سنأتي في تفسير سورة النساء عندما تأتي صورة صلاة الخوف، هيئة صلاة الجماعة. أما الآن في هذه الآية فصلاة الخوف الفردي والجماعة، إذا هاجمك عدو أو هاجمك أسد وأنت في وقت صلاة تترك الصلاة ما تتركها؟ فإن خفتم ولا تستطيع تصلوا من الخوف فرجالا، أي صلوا وأنتم تمشون على أرجلكم. كيف تصلي وأنت ماشي؟ معناها الركوع سقط، السجود سقط، إنما تومئ للركوع والسجود وأنت ماشي، هذا من التخفيف. فرجالا وانت ماشي على رجولك تصلي الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر، تكبر عدد التكبيرات ثم ترجع للتلاوة وانت ماشي، صلي ركعتين وتسلم من غير ركوع ولا سجود ولا جلوس، هذه صلاة خوف، صلاة اللي يمشي منطلق. فرجالا أو ركبانا، على دواب، على دبابات، على سيارات، على طائرات، ركبانا صلاة على المركوب. فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم راح الخوف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، صلوا كما علمكم الصلاة اللي بالقيام والركوع والسجود كما هي، واضح؟ إذا ما أحد يترك الصلاة أبدا، ما يقول والله خايفين كيف نصلي، صلي وانت خايف ماشي، صلي وانت خايف راك، صلي وانت تجري، صلي وانت تلتفت يمين ويسر ماشي، صلي وانت مخالف القبلة، قبلة وراك، صلي على أي جهتك، أينما تولوا فذم وجه الله. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله، وذكر الله أفضله الصلاة، أقيم الصلاة لذكري، والصلاة شكر كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، شكروه بالصلاة لأنه علمكم هذه الأحكام التي لم تكونوا تعلمونها، فخفف بها عليكم ورفع بها الوزر والحرج عنكم بفضل الله سبحانه، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه الآية منسوخة بآيتين، منسوخة بكم آية؟ بآيتين، منسوخة بآية الميراث في قول وصية لأزواجهم، ومنسوخة بحديث لا وصية لوارث، كان واحد إذا بيموت يوصي زوجته، أنا زوجتي لها البيت وتقعد فيه سنة ما تروح، وصية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، زوجتك لها ميراث وصيتك باطلة له. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا وصية للزوجة من الله، فأصبحت وصية الله تسمى ميراثا، ولا وصية مع وصية الله، لا وصية لوارث، واضح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، يوصى لهم في المال ويمتعون حولا كاملا في بيت الزوج، لا يخرجون منه، يأكلون يشربون، وهذا الحول الكامل مشقة على المرأة نفسها، ومشقة على أهل المرأة، ومشقة على أهل الزوج، كل من مات زوجته تقعد سنة في بيته ما تطلع، وتأكل وتشرب متاعا، وعندها من مال زوجها اللي توفى اللي صير عليها سنة كاملة، هذا في مشقة. فنسخ هذا الحكم بآيتين، آية الميراث نسخت الوصية، وآية أربعة أشهر وعشرة نسخت الحول الكامل. وهذا النسخ نسخ تخفيف، لأن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ مثل بمثل، تروح هذه وتجي هذه مكانها، ونسخ أدنى بأعلى، مثل ثلاثة أيام بثلاثين يوم، صيام كان ثلاثة أيام نسخ أيام معدودات إلى ثلاثين يوم شهرا كامل، هذا من الأدنى للأعلى. النسخ من الأعلى للأدنى مثل هذه الآية، من حول كامل إلى أربعة أشهر وعشرا وهي أدنى وأقل، متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجنا يعني انتهى الحول وخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، من الزينة، من الزواج إلى غير ذلك، والله عزيز حكيم. يبقى سؤال: لماذا هذه الآية المنسوخة نزلت قبل تلك؟ لأنه دائما المنسوخ قبل الناسخ، فلماذا تأخرت في الكتابة؟ العلماء قالوا أخرت هذه الآية لبيان نسخها، وقدم الناسخ لبيان أهميته، لأن القرآن قاعدته أن يقدم الأعلى، يقدم المحكم، يقدم المعمول به ويؤخر الآخر. والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية للمتقين، آية المتعة، المتعة فيها آيتين، آية قال فيها حق على المحسنين وآية قال فيها حق على المتقين، لأن لما نزلت آية حق على المحسنين بعض الصحابة فهمها أنها من باب التطوع، من كان يريد الإحسان فليمتع ومن لا يريد بكيف، فنزلت حقا على المتقين، ولا في أحد ما يريد التقوى، ولا في أحد إلا وهو مأمور بالتقوى، فأصبحت واجبة بهذه الآية، مستحبة بالآية الأولى، أيهما الأخرى؟ هذه. وهذا تأكيد على المتعة، حق على المتقين، والمتقون هم أعلى درجة من غير المتقين، إن المتقين مفازا. ثم ختم الله الآيات بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يبين الله أحكامه وآياته لعل الناس تعقل هذه الأحكام وتهتدي بها في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وكرمك وإحسانك ولطفك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل منا دعاءنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم اغفر لنا كل خطيئة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر لنا إلا أنت، وارحمنا فإنه لا يرحمنا إلا أنت. سبحانك ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامات لا التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسافرا إلا غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك لا تدع فينا فقيرا إلا أغنيته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم افتح لنا أبواب الحمد لك، اللهم افتح لنا أبواب الثناء عليك، اللهم افتح لنا أبواب المجد لك، اللهم افتح لنا أبواب حمدك وثنائك ومجدك. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير ونمجدك، ونسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تغفر ذنوبنا وتصلح أمورنا وتزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذه العشية من هذا اليوم في هذه العشر أن تتقبل صيامنا وقيامنا، وأن تعتقنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن يحبنا ومن نحبه ومن أوصانا بالدعاء. اعتق رقابنا ورقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة لك من النار. اللهم اعتق رقاب الجميع من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم باعد بيننا وبين النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. نعوذ بك من النار، نعوذ بوجه الله الكريم من النار، نعوذ بوجه الله الكريم من النار، نعوذ بالله العظيم من النار، نعوذ بالله العظيم الجليل الكريم الحي القيوم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر منها والدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا ومن يحبنا ومن نحبه. اللهم أجرنا ووالدينا وأهلنا أجمعين من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وعاف كل مبتلى من المسلمين. اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم فك السحر عن كل مسحور من المسلمين، اللهم فك السحر عن كل مسحور من المسلمين. اللهم أعذنا من العين، أعذنا من عين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين، وسحر الساحرين، وعدوان المعتدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الضعف بعد القوة، ومن الذل بعد العزة، ومن الهوان بعد الكرامة، ومن البعد بعد القرب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنسهم وجنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا علماء عاملين بالعلم، موفقين لنشر العلم. اللهم انشر دينك على أيدينا وبأيدينا. اللهم اجعلنا من الذين ينشرون العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينشرون الرحمة بين الأمة. اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم رد أمة محمد إلى كتابك ردا جميلا، وردها إلى سنة نبيك ردا جميلا، حبب إليه القرآن وزينه في قلوبها قلوبها، حبب إليها السنة وزينها في قلوبها. اللهم اجمع هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنة نبيه. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد، اللهم الطف بأمة محمد، اللهم هيئ لأمة محمد أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول على هذه الأمة خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم ما وليته أمر هذه الأمة فاجعله من خيار الأمة ووفقه لما فيه مصالح الأمة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بين المسلمين أجمعين. اللهم أصلح بين ذات بين المسلمين، أصلح دولهم وشعوبهم وأفرادهم وعلماءهم وجيوشهم وتجارهم وقادتهم، واحفظ لهم ديارهم وأمنهم وأمانهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.